كان من المسبحين ولبث في بطنه لبث في بطنه لبث في بطنه إلى يوم يبعثون لبث في بطنه لبث في بطنه إلى يوم يبعثون لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم بسم الله أرقي بطنك يا أمة الله بسم الله أرقي بطنك مما فيه وممن فيه إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا إنما يأكلون في بطونهم نارا إنما يأكلون في بطونهم في بطونهم في بطونهم نارا إنما يأكلون في بطونهم نارا في بطونهم في بطونهم في بطونهم في بطونهم في بطونهم في بطونهم إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا بسم الله أرقي بطنك يا أمة الله ممن فيه ومما فيه ممن فيه ومما فيه مما فيه من ورم مما فيه من ألم مما فيه من سحر وعين وحسد مما فيه من عقد مما فيه من عقد وممن فيه من ساكن ظالم ساحر وحاسد وحاقد وحاقد بسم الله أرقي البطن أثر على الكتفين أثر على القلب والصدر والكتفين أثر على اليد اليمنى واليد اليسرى بسم الله أرقي البطن من ساكن فيه ظلمك قهرك غلبك سحرك حسدك عشقك حسبنا الله ونعم الوكيل بسم الله أرقي البطن مما فيه وممن فيه ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا طهر يا ربنا بطنها طهر يا ربنا بطنها مما فيه وممن فيه بسم الله أرقي بطنك يا أمة الله فقالوا ما في بطون هذا ما في بطون هذا ما في بطون ما في بطون هذا وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا ومحرم على أزواجنا خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه نسقيكم مما في بطونه مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا

اللهم اخرج العاشق، اللهم اخرج الساهر، اخرجي عدو الله من ولية الله، اخرجه من بطنها بطنها بطنها بطنها من رحمها من رحمها من رحمها من رحمها، اخرجي يا ربنا من قلبها من قلبها من قلبها من قلبها من صدرها من صدرها من صدرها من صدرها، اخرجي يا ربنا من ثديها من ثديها من ثديها من ثديها الايمن الايمن الايسر الايسر، اخرجه يا ربنا من تحت ضلوعها بين ضلوعها من تحت ضلوعها بين ضلوعها، اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا من راسها من راسها من راسها من راسها من فكرها من عقلها من دراستها من سمعها من بصرها من نطقها من وجهها من شعرها يا ربنا ومن حظها ونصيبها، اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا من ظهرها من ظهرها من ظهرها من ظهرها من ظهرها من ظهرها من ظهرها من ظهرها من كتفيها من كتفيها من كتفيها من كتفيها من كتفيها، اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا من كتفيها من كتفيها من كتفيها من كتفيها، اثر على يديها اثر على يديها اثر على الساعدين اثر على الزندين اثر على المرفقين اثر على المرفقين، يا الله يا الله يا الله يا الله اثر على اليدين اثر على الاصابع اثر على العصب العصب العصب، خرج عدو الله من ولية الله خرج عدو الله خرج عدو الله، اخرج يا ربنا من جسدها اخرج يا ربنا من عصبها اخرج يا ربنا من دمها خرج عدو الله اخرجه اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا بحولك وقوتك، نزعناها منه ثم نزعناها منه نزعناها منه انه ليئوس كفور. بسم الله يرقي بطنك يا متى الله، بسم الله يرقي بطنك مما فيه وممن فيه، احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة، اخرج اخرج اخرج اخرج منها اخرج منها اخرج منها، احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة، احل يا ربنا عقدا دهنية احل يا ربنا عقدا دهنية احل يا ربنا عقدا دهنية احل يا ربنا عقدا سرطانية احل يا ربنا عقدا سرطانية احل يا ربنا عقدا ممرضة وموجعة احل يا ربنا عقدا معطلة عن زواج وعن وظيفة وعما ينفعها في الدين والدنيا والآخرة، احل يا ربنا عقد الآلام والأوجاع يا ربنا من راسيا احل يا ربنا عقد الأمراض والأدواء والأسقاط من راسيا من قلبها وصدرها وبطنها ورحمها من قفاها وظهرها ووسطها وأردافها ومن العمود الفقري ومن الحبل الشوكي ومن الدم ومن الدم ومن اللحم والعصب والعصب ومن الفخذي ومن الفخذي ومن الفخذي ومن الفخذي ومن الركبتين ومن الركبتين ومن الركبتين ومن الركبتين ومن الساقين ومن الساقين ومن الساقين ومن الساقين والقدمين، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم، فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. بسم الله يرقي بطنك مما فيه وممن فيه ممن عقد العقد، بسم الله يرقي بطنك من العقد من العقد من العقد من العقد من العقد من العقد ومن الأسحار والعيون والحسد ومن ساكن ومن أثر نفس ومن أثر نفس ومن أثر نفس ومن أثر نفس ومن أثر نفس ومن أثر نفس في المعدة في المعدة في المعدة في المعدة على الأكل والشرب وعلى القوة والحركة والنشاط في المعدة في المعدة وفي المري وفي المري وفي المري وفي المريء وفي الرئتين أثرت على التنفس وفي الرئتين